السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت ده ايه؟ الصوت ده ايه؟ يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، أخواتي في الله، أهلا بكم مرحبا في هذه اللحظات التي نرجو الله أن يجعلها صالحة ولوجهه خالصا. وقد استمعنا لهذه الآيات التي تليت من سورة يونس، وقبلها بآيات التي تليت فجر اليوم. الحقيقة كان بد أن نستكملها حتى نربطها بالآيات التي بين أيدينا، وأبدأها من قول الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وبرحمتي فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه الآيات طرحت قضية من أخطر القضايا في حياتنا، بل في حياة البشرية قاطعة. الإنسان كما تعلمون خلق من روح ومد. علمنا من المد بالبحث، وصلنا لكثير من أعضائنا بالتشريح وغيره، لكن ما علمنا بالروح؟ لا علم. الروح في صدور الخلق مستكنة إلى أن يأذن له برفعها. الروح تاريخ، وجهلنا بها جهل بأنفسنا. متى خلقت الروح؟ أرواحنا، كل القرى إلا الروح، ولا منا من يحيى بل الروح. خلقت الروح يا إخواني مع خلق آدم، أو على وجه الدقة بعد خلق آدم. ففي الحديث الصحيح الثابت قال صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح بيده على ظهر آدم فأخرج من ظهره جميع ذريته إلى قيام الساعة، وأشهدهم على أنفسه. ثم تلا آيات الإشهاد من قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم أنفسهم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهور ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. إذن الأرواح وجدت مع آدم، وأخذت عليه المثيق مع آدم في عالم الذر، ومن أذن الله بحياته في الدنيا أو مروره في الدنيا حتى كل تعبير دقيق، هيأ الله البدن لحمل الروح. الله يرحمه رحمة الواسعة أستاذنا الفاضل الدكتور عيسى عبده، وهذا الحقيقة من خيرة علماء الأمة الذين ربنا على ديهم. أنا يعني عايشت في السبعينات، في السبعينات كان هو عمره 75 عام. هذا الرجل كان موسوعة علمية، بل أول من أسس ما يسمى بعلم الاقتصاد الإسلامي في العصر الحديث الدكتور عيسى عبده، أول من أخذ فقه المال وأعاد صياغته بصيغة محدثة سميت بعلم الاقتصاد الإسلامي الدكتور عيسى عبده، وكل من كتف الاقتصاد الإسلامي بعدها عال عليه. أول من وضع قواعد بنك إسلامي حلال كله كان الدكتور عيسى عبده، بل في وقتها كان عبد الناصر عايش عندنا في مصر، فاحتال على حيلة، قال هذا ليس بنك تجاري، هذا بنك اجتماعي، وسماه باسمه، سماه بنك ناصر الاجتماعي، حتى يؤذن له باستمرار بنك وقيامه. وفعلا أقام بنك، أول بنك يقام إسلامي بالكامل لا ترى فيه شبهة. أنا شخصيا سألته، بقول له دكتور عيسى ماذا تقول عن بنك ناصر؟ قال يا ابني إسلامي إلا اسمه. هذه إجابة دكتور عيسى الله يرحمه. هذا الرجل كان موسوعة علمية عجيبة، كان أستاذ كلية تجارة لكن فتح الله عليه. حقيقة دينه الأول كان على غير الإسلام وهو طفل، كان من أهل الكتاب وأسلم مع أبيه وكان عمره 7 سنوات ونشأ في الإسلام. كان له محاضرة لا أنساها، كانت في كلية الطب لأساتذة كلية الطب وأعياهم في الطب، كان موضوع المحاضرة علم الأجنة في القرآن الكريم، فأثبت لهم أنه لا حقائق في علم الأجنة إلا ما جاء في القرآن، وخطأ ما عندهم من علوم في كثير من الأمور، بهر الكل. في نهاية المحاضرة قال هذا العلم الذي تعرفونه علم المادة، أما الذي لا تعرفونه فهذا الجسم تديره نطفة ربانية سماها ربنا الروح، ما علمكم بالروح؟ وأين الطب الذي تدرسونه كله من الروح؟ فالجسم بوجودها إنسان، وإن نزعت الروح منه صار جثة هامدة لا ينفعها طبكم ولا يشفع عندها. وأخذ يتحدث عن الروح حقيقة بهر الكل، لكن كان له تشبيه دقيق وهذا ما حمل أتكلم هذا الكلام، قال هذه الروح أشبه ما تكون بالنجفة أو المسرجة التي تعلق في السقف ملئت نور. ها هذه كلمة متداولة عندكم، السرية اللي تعلق في البيت لتنيره. قال الروح أشبه ما تكون بهذه، والجسد أشبه ما يكون بالكرتون التي تحويها حين تنقل. الروح خلقت مع آدم، ولما يأذن له بمرورها في الأرض يصنع لها الغلاف الذي يحملها، الكرتون التي تحملها، كالمسر التي تطلع في المصنع، ولكي تنقل لتعلق في مكانها لا بد لها من كرتونة تحويها، وداخل الكرتونة فل وقش وعفش للحفاظ على نجفة. ما دور الكرتونة؟ حماية النجفة. ما دور البدن؟ الحفاظ على الروح. هذا التشبيه أنا شقته حتى ندرك العلاقة بين الروح والبدن. رب العباد يأذن بمرورها على الأرض فيهيئ لها البدن في أربعة أشهر. ولقد خلق كما جاء في الحديث الصحيح قال ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري قال ابن مسعود قال الصادق المصدوق. فهذا الحديث الوحيد رواه ابن مسعود بهذه الصيغة. كل رواية ابن مسعود قال رسول الله إلا هذا الحديث قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لو يجمعن أحدكم في رحم أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح. إذا نفخ الروح بعد 4 أشهر 120 يوما 40 40 40. نفخ الروح وضعها داخل هذا الغلاف هذه الكرتونة. دور الكرتونة حمل النجفة أو المسرجة حتى تعلق أو السرير. إن علقت أين تذهب الكرتونة؟ أين تذهب الكرتونة؟ وهذا ما يحدث. دور الجسم حمل الروح انتهت مهمته وسترفع الروح لبريها. أين الجسم؟ تحت التراب. الذي يموت فينا البدن الروح لا تموت. الروح ترفع لتكمل مسيرتها. وجدت في الأزل مع آدم وتكمل مسيرتها إلى الأبد لا تموت. حتى نفهم قصة الحياة. هذه الروح فينا في داخلنا في أي موضع فينا؟ الله يفتح عليك. سرها في القلب. سرها في القلب. ولا أعلم سرها إلا الله. لكن القرآن أعطى إشارة إلى مكان خروجها. تخرج من القلب وتتجه لأعلى المريء والبلعوم. لذا قال تعالى كلا إذا بلغت التراقية أي عند الموت تنفصل الروح عن القلب وتصل إلى التراقي. اتركوا هذه المنطقة. هذه العبارة تسمى التراقي. فالروح لما تصل إلى هذه المنطقة بداية التراقي يبدأ التحدي. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق؟ من يرقي هذا؟ من يعالجه؟ من يملك أن يعيد الروح إلى قلبه مرة أخرى؟ مسافة بسيطة. هل تستطيع البشرية مجتمعة بطبها وأطبائها وعلمائها وسياساتها أن تعيد الروح من التخوة إلى القلب؟ الكل يتساءل طيب عنا هل نرى الروح في هذا المكان؟ هل يرى أحد هذا المكان؟ لما تساءلوا كيف نتعامل روحنا نراها تحدهم حين يرونها فقال فلولا إذا بلغت الحلقوم. بلغت فمهم وأنتم حينئذ تنظرون. من يراها؟ من يستطيع التعامل معها؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين أي غير راجعين رب العالمين ترجعونها إن كنتم صادقين. هل يستطيع أحد إرجاعها للقلب مرة أخرى؟ وضحت؟ إذن الإنسان روحه مادة. المادة في صدره. الروح في صدره وسرها في قلبه. هذا القلب هو الملك المتحكم في كل طاقاتنا. ما من جارحة فينا تتحرك حركة بدون القلب. الملك وكل أعضائنا جنوده وكل الجسم جنوده. هو ده اللي بيدير مملكة الجسم. الروح فيه والعمل كله له. طبعا احنا فاهمين ان القلب ده مجرد العضلة المضخة اللي بتضخ الدماء وهذا كارثة. هذه كارثة. لما شرح الإنسان عرفنا أن القلب ده هو اللي يضخ الدماء في الجسم كله. طب ما فكرنا أن هذا القلب لا يضخ الدماء عفوا؟ كل قطرة دم يا إخواني تخرج من القلب، كل كرة دم حمراء أو بيضاء تسير في الدم، القلب يحركها بميزان دقيق جدا جدا جدا جدا. كل كرة دم حمراء تعرف أين تذهب وماذا تصنع بتوجيه القلب. المحملة بذات لخلية لا تذهب لغيره، تأخذ التعليمات من القلب وتتوجه بها. الله، متى يعطيها القلب التعليمات يا إخواننا؟ ده القلب بيضخ في الدقيقة الواحدة 90 ضخة. يضخ كم؟ ملايين الكرات. كل كرة في جزء من الثانية يكون حملها بكل المهام، بالحديد وبالمنجنيز وبالبوتاسيوم وبالكالسيوم وغيرها وبالأكسجين، وأنت موجهة للعين، وأنت موجهة للأنف، وأنت موجهة للرجل، ما فيهم واحدة تخطئ طريقها ولا يرتبكوا في طريقهم ولا يتصادم مع بعضهم. ملايين. قدرة القلب على هذه الإدارة بهذه الدقة المتناهية في الدقيقة الواسعة 91 مرة يعطي التوجيهات لكل الكرات ويوجه لكل خلل جسم، وفي السنة التي بعدها والسنة التي بعدها، شيء مذهل. كم قدرة القلب العقلية حتى يصنع كل ذلك؟ والبشرية الآن مختلفة، أين العقل؟ أين عقل الإنسان؟ ها؟ عقولنا فين؟ ها؟ ما زلنا مختلفين؟ لك عقلك في راسك تعرف خلاصك، يبقى عقلك في راسك ولا في قلبك؟ طب والعقل ده عضو ولا صفة؟ ها؟ صفة لمين؟ للقلب ولا المخ؟ ما زلنا تهي. الذي لا يعرف أين عقله يكون عاقل؟ كيف يستفيد بقاء عقله ولا يعرف مكانه ولا يعرف أين هو؟ هذه كارثة يا إخواني. رب العباد بيّن في هذه الآية معاني دقيقة جدا، أنه تعالى من لطفه أن أوجد في داخل صدر الإنسان، جعل الصدر ده الصندوق الأسود بتاع الإنسان. عارفين الصندوق الأسود اللي فيه كل أسرارك؟ أوجد الله فيه قوة خفية لا يعلمها ولا يعرف حقيقتها إلا رب البشرية، لا يعلمه غيره. منها الروح ومنها القلب، الملك اللي بيحرك كل هذه القوة. احنا فاهمين القلب بس مجرد نابض، أبدا، ده قمة العقل فيه. لذا لم يقرن الله تعالى فعل عقله ومشتقاته في القرآن كله إلا بالقلوب. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. العين ترى، لكن من الذي يميز المرئي؟ القلب. الأذن تسمع، من الذي يعي المسموع؟ القلب. ولذا لما قال تعالى وتعيها أذن واعية، كل المفسرين قالوا قلوب، الأذن صنوان يمر الكلام فقط ليس محل وعي. الوعي في القلوب، اللي فقد قلبه وإن عملت فيه آلة السماوات البصر لا أثر لها. لذا يقول تعالى ومنهم من يستمعون إليك، لم يقل يسمعون، قال يستمعون، يعني بلغوا قمة السمع، الاستماع أعلى بكثير من السمع. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون؟ مع كمال سمعهم حقيقتهم أنهم صم، لأن الصمم أصاب القلب فلم ينتفع بشيء مما سمع، مما استمع بكل دقة السمع، لكن القلب مغير. لذا يقول ومنهم من يستمع إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. اللي فقد قلبه فقد عقله. وفي الأخرى يقول ومنهم ما ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا يبصرون. فمع قدرته على النظر حقيقته أعمى. إذا ندرك هذه القضايا إخواني خطيرة جدا. هذه القوة فينا ولا نملك منها شيء ولا سبيل لنا إليها ولا قدرة لنا على الوصول إليها. كيف نتعامل معها ونحن نجهلها؟ نجهلها. والمرء عدو ما جهل. واضح المعنى؟ ندرك ليس فقط القلب والروح في الصدر، بل بين تعالى أن كل هذا علم غيب، وقرن بينه وبين علمه بالغيب، بل استثناه من علم الغيب. قال تعالى إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. فخص من بين علمه بالسماوات والأرض ما في صدور الخلق. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. ما الذي في الصدور؟ قوة خفية لا يعلم علمها إلا رب البشرية. حياتنا كلها بنيت عليها. ما الذي يحرك جوارحك؟ القلب والروح. حياتك بهم، حياة الجسد والروح. إن سلبت الروح من الجسد ماذا يصير الإنسان؟ دست هامدة. ولو كان أصبى الشباب وأفتى الفتيان، بأخذ الروح منه لا تحول له دست هامدة. ليس له إلا ذلك. ندرك لذا بيّن تعالى أن هذا القلب فيه سر الحياة. فإن كان حيا عد صاحبه حيا، وإن كان ميتا عد صاحبه ميتا، وإن كان بين الناس يسعى. لذا يقول تعالى أو من كان ميتا، أي قبل نزول الوحي إليه، فأحييناه بالوحي وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منه. اللي استنار قلبه من الوحي هذا سبيله، يستوي مع من في الظلمات لا يكاد يخرج منها. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا، لما يخاطب هذا الخطاب يخاطب الأحياء والأموات، يقل الأحياء يا أيها الذين آمنوا، أي من الأحياء؟ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فإلى أي حياة يدعى الأحياء؟ هم أحياء ويدعوهم ربهم للحياة. أي حياة؟ أي حياة؟ يقول معقبا يقينا هي حياة القلوب لأنها الحياة وغيرها موت. وشاهد ذلك بقية الآية يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إن حال بينك وبين قلبك من يغيره؟ من يعيده لك؟ كيف تنتفع به وقد حيل بينك وبينه؟ ندرك هذه معاني خطيرة إخواني. لذا عد الله صاحب القلب الميت ميت وإن كان حيا، بل قال عنهم تعالى أموات غير أحياء وما يشعرون أين يبعثون، مع أنه حي بين الناس ورب العباد جعله في عدد الأموات. أما صاحب القلب الحي في حياته حي وفي مماته حي. لذا نهانا رب العباد أن نسميه ميت، التسمية نفسها. قال ولا تقولوا القول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فصاحب القلب الحي حي وإن مات بدنه، وصاحب القلب الميت ميت وإن كان حيا بدنه. ندرك هذه القضية. كيف نحيي قلوبنا؟ كيف نسم بقلوبنا؟ كيف نسم بأرواحنا؟ وهذه القوة مجرد قوة بس من قوة الصدر. عندك غيرها خمسة قوة أخرى. يبقى الروح والقلب معهم خمسة خوخ، النفس. ايه الفرق بين النفس والروح والقلب؟ ها، الباحثين والعلماء والأطباء فين البحث؟ ها، يبقى في قلب، في روح، في نفس، أضف إليها البال. تسمعون البال؟ كلنا بنتكلم بالبال، يا ابن الله اصلح بالك، ويا ابن خلي بالك، ها، والشباب عكس بعض يقولوا بالي بالك، مش كده يا شباب؟ ما البال؟ ما معلوماتنا عن البال؟ ما مهمة البال؟ أخطر قضية في حياتنا متعلقة بالبال. يقول أبو محمد رحمه الله تعالى، محمد بن حزم الأندلسي، ابن حزم الأندلسي، في كتابة تهذيب النفوس، يقول: ومما جبل الله العباد جميعا عليه دفع الشر الشقاء عن نفسه وجلب السعادة له. هذا القدر المشترك عند كل خلق. أين السعادة في الإنسان؟ في البال. ونحن أين نبحث عنها؟ في المال، في النساء، في الجاه والسلطان. هل أديتها فيه؟ سلامات. وكم من صاحب مال أشقاه الله بماله، وكم من باحث عن أجمع عروس أشقاه الله بعروسه، وكم من صاحب جاه أشقاه الله بجاهه. ندرك السعادة الحقيقية في البال. الذي يجهل البال أين أجد السعادة؟ لذا لما سئل الحسن البصري ما السعادة، أداب إجابة عجيبة جدا، سألوا ما السعادة؟ قال: طمأنينة القلب وراحة النفس وصلاح البال. طمأنينة القلب وراحة النفس وصلاح البال، وكلها قوة صدري، داخل صدرك وأنت لا تعلم شيء، والتشريح لن يوصلك إليه. احنا شرحنا صدر الإنسان، ماذا وجدنا في الصدر لما شرحناه؟ رئتين والعم مريء، ضلوع عضلات وقلب. ها أخوان الأطباء، في أعضاء أخرى في الصدر؟ ها اكتشفت شيء آخر، علمونا. ده كل ما في الصدر، أين هذه القوة في الصدر؟ ولذا هذه العبارة تتكرر كثيرا جدا في القرآن: إنه عليم بذات الصدور، إنه عليم بذات الصدور، إنه عليم بذات الصدور. ما الذي في الصدور؟ علم غيب في حقنا جميعا ندرك. فعندنا روح، قلب، نفس، بال، أربع قوية، أضف إليها العاطفة. تعرفوا ان في عاطفه؟ ما تعرفوش؟ ونحب امهاتنا عاطفه، ونحب النساء العاطفه، ونحب عاطفه بناتنا كيف؟ طيب ما العاطفه؟ ها موجوده في الصدر. خلي بالكم، القران سماها الميل، والسنه سماتها العاطفه. قال تعالى: فلا تميلوا كل الميل فتذروك المعلقه. وقال تعالى: ويريد الشيطان أن تميلوا، يريد الله أن يخف عنكم، ويريد الشيطان أن ويريد الذين اتبعوا الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الحديث سماه العاطفة، بل حدت لنا تعريفها حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وده معنى العاطفة، نص حديث. طيب مع العاطفة قوة أخرى تسمى الفطرة. ما الفطرة؟ ها حافظين الآية فطرة الله التي إيه؟ إيه معنى فطر الناس عليها؟ ها فطر يعني خلقه، إذن هي خلق ليست خيال ولا وهم، خلق موجود فيك ولا تراه. لذا قال فطرة الله التي فطر الناس عليه، أي خلق الناس عليه، فهي مخلوق داخلك. هذه الفطرة مصدر حماية الجسم كله. طبعا كثير منا صرف الفطرة على حديث ورد، حديث واحد، حديث صحيح ثابت، قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وأبواه يهودانه أو ينصرانه من جسده. مش كده ليه؟ طبعا فسرناها براحتنا، ولك فطرة يعني الإسلام، يعني كل مولود مولود مسلم. الجمهور العلماء قالوا، طبعا بعض أهل العلم قال هذا، لكن الجمهور على خلاف. الجمهور قالوا فطر على على على أن يكون مهيئ للإسلام، مستعد للإسلام، قابل للإسلام، وضحت؟ لكن مش ولد مسلم، هو مهيئ أن يكون مسلم. إن وجد البيئة الصالحة لتعينه استمر، وجد البيئة الطالحة انحرف. ندرك هذا المعنى، لكن ده جزء من عمل الفطر، أن تعرفك أنك مخلوق ولك خالق، وأن الذي خلقك هو صاحب الأمر في حياتك. هذا جزء من الفطرة. لكن من الفطرة حاجة الجسم بكاملها الفطرة توجهك إليها، بل إلى مصدرها مش إليها بس. يعني حدث في الجسم نقص في الماء، إيه اللي يشعرك بعطش؟ كون أطباء، ما الذي يشعر الإنسان بالعطش؟ الفطر. طب نجيب له قهوة، لا مش عايز قهوة، عايز مي. طب نجيب شاي، طب عصير، طب ملبس مي. لو حدث النقص في السكر، الجسم أي حد سكري ملبس، ما فيش ملبس، ينفع زيتونة؟ لا، عايز ملبس. النقص في السكر، لو النقص في الملح هات له سكر، هات له موز، هات له عصير، يقول لك ابدا، هات اي حاجه محرشه مخلله زيتونايه الحس ملح حته جبنه. من الذي وجهه؟ الفطره. قد لا يظهر هذا لي في كثير، لاننا الحمد لله بنعلى في الليل والنهار، فعز ان نشعر بهذه الحاجات. لكن لو تدبرنا في حال المرأة مثلا، يعتريها الحمل، الحمل ثلاثة أشهر الأولى فقهاؤنا سموها أشهر التوحم. إيه معنى التوحم؟ الجسم يطلب حاجات كثير. لماذا؟ فطرة الأم تقدم وليدها على نفسها، إنسان يتكون داخلها له كل حاجات الإنسان، محتاج لكالسيوم، بوتاسيوم، حديد، كل الاحتياجات كلها بالكامل. من أين أخذها؟ فطرة الأم توجه إليه. أكلت الأم أكل في كالسيوم، والطفل محتاج كالسيوم، الفطرة تدعو الجسم لتحويل كل الكالسيوم من داخل الطفل. لم يكفي الكالسيوم الداخل في الطعام، تصدر الأمر للدماغ بنزع الكالسيوم من عظام الأم وأسنانها وتحويلها على الطفل. يحصل عند الأم نقص في الكالسيوم، ويحصل عندها نقص في البوتاسيوم، ونقص في الحديد. فطرتها تدفعها للبحث عما نقص. لو نقص في البوتاسيوم تقول لك عايزة يا زوج يا حبيبي عايزة موز. طب ليه موز؟ طب ما ينفعش برتقال؟ لا عايزة موز. طب ما فيش موز، يبقى بطاطس. ايه الرابط بين موز وبطاطس؟ البوتاسيوم. لو نقص في الكالسيوم تقول عايز حليب، ما فيش حليب جبنه، ما فيش جبنه زبادي. وضحت؟ من الذي يوجهها؟ النقص في الحد تقول عايز كبد، ما فيش كبده، يبقى سبانخ. ايه الرابط بين الكبده والسبانخ؟ ها، هذه فطره الله التي فطر الناس عليها، حتى يحافظ على الإنسان من داخل الإنسان حتى ولو بغير رضا الإنسان. لذا يقول تعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. من يكلأنا غيره؟ من يحفظنا سواه؟ وهذه من الحوافظ الفطر، لا أود الإطالة فيها. قوة سابعة تسمى الهوى. يبقى الروح، القلب، النفس، البال، العاطفة، الفطرة، الهوى. ما الهوى؟ والهوى بألف ليست مهموسة، مش الهواء اللي تنفسه. الهوى قوة في صدرك، قوة في صدرك موجودة، لو لم تعرف كيف تتعامل معها كافية أن تفسد عليك حياتك كلها، بل قواك كلها. الهوى أشبه ما يكون بإبليس، لو سلط على النفس وتمكن منها وصل من خلالها القلب، ولو تحكم في القلب منع جوارحك كلها من أن تتحرك إلا وفق ما يريد. وجل من ضل ضل بالهوى، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قل فأتوا بكتاب من عند الله أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. بل بين القرآن مشد أن بعض الناس لما يتحكم الهوى في قلبه يؤله الهوى من دون الله، يصبح هو الإله الحاكم للإنسان في كل تصرفاته. لذا يقول تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. الأخرى لا سفرازي، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلة، يعني أنت رسول تغيره، أم تحسب أن أكثرهم أتباع الهوى يسمعون أو يعقلون. فالذي خضع لهواه فقد حاسة السمع لا يعي شيء، وفقد حاسة العقل والقلب لا يعي شيء. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وفي أخرى يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. قد يكون أستاذ جامع ومتعلم تعليم على الجد وتصرف تصرفات في منتهى الغباء، تسأله أستاذ كيف تفعل هذا يقول لك يا أخي مزاج هوايا هوايا، يقر أن الدافع له هوى بلا موازين بلا ضابط بلا قواعد. أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ من يهديه؟ ندرك رب العباد إخواني استعبدنا بهذه القوة، بل جعل من يتميز فيها وينتفع بها سبيله الجنة. واسمع معي هذه الآية، يقول تعالى وأما من خاف مقام ربه. أين الخوف؟ في القلوب، في الصدور. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللي لا يعرف قلبه ولا نفسه ولا هواه كيف ينفذ هذه الآية؟ حتى لو راح طبيب نفساني هيعرفه؟ إخواننا احنا في توهان من أخطر العلوم التي اخترعت في عصر علم النفس. مليارات الأموال سنويا تدفع للأطباء النفسانيين لكثرة ما أصاب هذه القوة فينا من خلل. أي خلل في هذه القوة روح فين؟ يقول لك الطب ما لهوش علاج، روح الدكتور النفسي. والدكتور النفسي تايه، يا ترى اللي بيعالج الدكتور النفسي النفس ولا الفطرة ولا الهوى ولا العاطفة ولا القلب ولا الروح؟ إذا كان أطباء النفس لا يعرف الفروق بينها كيف يتعامل معها؟ وعلم وندرس علم وآخرته إيه؟ انتهت معه ولم تعرف مرضه ولقد طب اديه ملون مهدئ، والأفاق نديله منوم، ونعطيه منوم كل ما يفوق نديله منوم لغاية ما نلقى الله نايم. هذا حلات. احنا في التوهان اخوان. هذه القوة ما علم البشرية الى يوم الناس هذا بها، واحنا في عصر ايه اخوان اللي درسوا الطب، درست لكم هذه القوة؟ سمعت عنها؟ بل اقول لكم وشد، هل وجدت هذه الاسماء السبعة في اللغة الانجليزية؟ ها تعرفوا الفاظ في اللغة الانجليزية تطلق على هذه القوة السبعة؟ ابدا يا اخواني. قاعدة، لا يوجد اسم بدون مسمى، لا يوجد اسم بدون مسمى. يعني الساعة دي قبل اختراعها كان عندنا اسم الساعة، ولما اخترعناها قلنا نضع لها هذا الاسم، ولا بعد اختراعها بعثنا عن اسم. بلاش الساعة، قد تكون الساعة اكتشفت قبل ميلاد الكثير منك، لكن آتيكم بما تعرفونه. المحمول اخترع في حياتنا مش كده ليه؟ قبل اختراع المحمول كان عندنا اسم المحمول، ولما اخترعناه قلنا نطلق عليه هذا الاسم، ولا بعد اختراعه بدأنا نبحث عن اسم. العرب لغة واسعة، اللي نظر إلى أنه يحمل في الجيب سمى المحمول، اللي نظر أنه يتنقل معه سمى النقال، اللي نظر إلى أنه يهتز سمى الهزاز، اللي نظر إلى أنه يعيش معه في الخلاء وفي بعد سمى الهاتف الخلوي، وكل هذه أسماء لمسمى واحد. يبقى ما في اسم بدون مسمى، ما في اسم بدون مسمى. بل أحكي لكم طرفة حتى نخف عنكم. أحد التابعين كان حريص كل الحرص أن يحيي ما ضاع من الألفاظ العربية. اللغة العربية يا إخواني كنز كبير. كم عدد كلمات اللغة العربية؟ حد يعرف؟ ها؟ 200 مليون كلمة. 200 مليون كلمة. المستعمل عند العرب منها 10%، 90% ضاعت. هذا العالم أراد أن يحيي الكلمات التي ضاعت. طبعا عندنا نحن متأخرين نسميها غريب اللغة. غريب اللغة يعني ما لم يعد مستعملا عندنا. هو مش غريب اللغة، ده من مصمم اللغة. نحن الذين صرنا أغراب عليه، مش هو الغريب، نحن الغرباء. ندرك هذا التبعي الجليل أراد أن يحيي الكلمات التي أمتها الناس، فأخذ كل يوم يأتي بكلمات لما يستعمل الناس ويحدثهم بها، يسألوه ما معنى هذه الكلمة يشرح. أتعب خادمة، خادمه ملك يمينه، كل يوم الصبح يأتيه بكلام لا يفهمه، فالولد أضمر النية أن يعجزه بشيء. ففي صباح يوم قال يا غلام، قال نعم سيدي، قال أصقعة العتاريف؟ الولد لا فهم أصقعة العتاريف، فألف له كلمة قال زقفيلة. زقفيلة، الرجل فرح جدا، الغلام بتاعه هيشاركه في الموضوع، هيطلع له كلمات غريبة في اللغة. قال يا غلام، فرح جدا، قال يا غلام خبرني وما زقفيلة؟ قال لن أخبرك عن معنى زقفيلة حتى تخبرني عن معنى سقط عتاريف. قال هذه بتلك؟ قال هذه بتلك. قال أصقعة العتاريف، أي أصاحة الديكة؟ أصاقعة أصاحت، والعتريف جمع عتريف، العتريف الديك. أصاقعة العتريف أي أصاحت الديكة؟ قال له زخفيلا أي لم تصح الديكة، ما كلمة ليس المعنى تطلق على أي شيء. وصل المعنى. إذا ندرك الكلمة التي ليس لها مسمى على أي شيء تطلقها، ليس لها مسمى. وليست هذه قاعدة في اللغة، القاعدة أنه لا يوجد اسم بدون مسمى. فمعنى أن هذه الأسماء السبعة التي وجدت فينا من الأزل منذ خلقنا، ولم توجد في كل لغات أهل الأرض، دلنا على هذا أن كل أهل الأرض لا يعلمون شيء، ولذا لم يخترعوا لها أسماء. أما القرآن والوحي لأن الله يعلمها حدد أسماء المسميات. إذن هي مسميات فينا ولها أسماؤها التي لا يعلمها إلا الله ولا سبيل لمعرفتها إلا بوحي الله. ابحث زي ما أنت عايز. تستطيع أن تميز بين السبعة، تفرق بينها، مهام كل واحدة كيف تتعامل معها، كيف تزكيها. الآية التي بين أيدينا جمعت كل ذلك، آية واحدة. لو علم حقيقتها أهل الكتاب لجلنا أي بالسيوف، ولو علم حقيقتها المتحدثين مع أهل الكتاب لتحدوا بها أهل الكتاب. نحن عندنا علم ليس عندكم ولا سبيل لكم إليه. علم غيب من علم الله لا يعلمه سواه وعلمنا إياه، ماذا عندكم منه؟ نتحداكم أن يكون عندكم معلومة واحدة عن هذا العلم، مع أن العلم يخص الجميع. قال تعالى يا أيها الناس، يخاطب من؟ كل البشرية من أدم خلصة. قد جاءتكم كلكم بكاف الخطاب من الجمع موعظة من ربكم، أيضا بكاف الخطاب من الجمع لأن رب الكل. بعدين قال وشفاء لما في الصدور. ما قال علماء الأصول الإمام البيضاوي والإمام الشاطبي وغيرهم، قال ما هنا من ألفاظ العموم، تشمل كل ما في الصدور. يبقى ما من مرض ولا شبهة ولا شهوة في أي قوة من قوة صدرك إلا وفي القرآن شفاؤه. هذا معنى خطير جد. وشفاء لما في الصدور وصدوركم. طب لماذا لم يقل صدوركم مع أن الخطاب من بداية الآية لنا؟ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، كما توقع يقول إيه؟ وشفاء لما في الصدور. لماذا عدل وغير الصيغة من الخطاب للغيبة؟ هذا أسلوب بلاغي يسمى الالتفات في اللغة عند أهل البلاغة، يسمى إيه؟ التفات، أن ينتقل من صيغة الخطاب لصيغة الغيبة. لماذا؟ ها؟ الله يفتح عليك. لما يقول لما في الصدور ليعمم، كل مخلوق خلقه الخالق له صدر فيه قوة خفية لا يعلمها إلا رب البرية، جعل الله علاج ما في صدور هذه الخلائق كلها في القرآن الكريم. فما جاء لنا وحدنا، بل جاء للعالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه مجنون، وما هو إلا ذكر العالمين، وما هو إلا ذكر العالمين لمن شاء منكم يستقيم، وما هو إلا ذكر العالمين. ولتعلمن نبأه بعد حين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كل عالم، كل العوالم جاءها الوحي، جاء ليقوم الإنسان ويقوم كل مخلوق على الأرض. خلق الإنسان وكل ما خلق على الأرض للإنسان خلق. قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ولم يكتفي بالأرض بل حتى السماء، فقال في أخرى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. جميعا من نفهم أولم يروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعم وضارة باطلة. سخر لك ما في السماء وفي الأرض، تسخير الله. كيف نتعامل مع كل هذه الخلائق؟ كيف نقومها؟ بوحي ربنا تقوم. لذا بيّن تعالى أن هذه الصدور، الصناديق السوداء دي المختومة التي لا يعلم علمها إلا الله، كلها وكل ما فيها من قوة رب العباد وضع قواعد علاجها وتقويمها وتزكيتها والرقي بها في القرآن. لذا قال وشفاء لما في الصدور. أي صدور؟ صرح في موضوع آخر فقال أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. يبقى إذن العالمين عوالم لها صدور وإحنا لا نعلم عن شيء. إحنا في البطاطا في الضياع؟ صدور العالمين. إيه والله صدور العالمين، صدور العالمين. هذه الحقيقة لو علمها أهل الكفر الآن أما يقتلون عليه بالسيوف؟ عندنا علاج لكل أمراض الصدور عند الإنس وعند الجن وعند الملائكة وعند الخلائق. الله يرحم الشيخ محمد الغزالي كان يقول الإسلام يا إخواني قضية رابحة 100%، لكن للأسف محاميها فاشل. محاميها إيه؟ من يحسن عرضها على الخلق؟ من يحسن عرضها؟ قضايا كبيرة جدا جدا والناس عنها في غفلة، حقائق يسوق للخالق حتى ندرك. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور فقط ألا وهدى ورحمة المؤمنين، وده قدر زائد على الشفاء. كل ألوان الهدايا المؤمنة موجودة فيها، بل رب العباد حصرها في الوحي. احنا عايزين نهتدي لإيه؟ للحق ولا للباطل؟ ما واحدة من الاثنين، يا الحق يا الضلال، تختار أنهي؟ ولذا قلت تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ لو غاب الحق فالباقي كله إيه؟ كيف نهدى الحق؟ رب العباد صرح أن كتابه حوى كل الحق، فقال تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فجمع فيه كل الحق وجعل كل ما في حق، وبين أنه لا حق في غيره، الحق لا يأتي إلا من عند الله. لذا قال وقل الحق من ربكم، كامل الحق من ربكم، كامل الحق من ربكم. طيب جمع في الحق، واحد يقول طب ممكن أخذ بسبب الهداية وأصل لحقيقة، سلامات. كل أسباب الهداية أوجدها الله في القرآن، لذا قصر وحصر. قال قل إن هدى الله هو الهدى، وفي الأخرى قال قل إن هدى الله هو الهدى، يبقى قل إن الهدى هدى الله، قل إن هدى الله هو الهدى، فجمع وحصر وقصر. فكل أسباب الهداية فيه وكل ما فيه سبب الهداية. وصلت؟ جمع لها الحق فيه، جمع لها فيه كل أسباب الهداية، فكيف لا يكون هداية المؤمنين وهدى ورحمة للمؤمنين؟ إذا ختم الختام عجيب قال قل كل هذا بفضل الله ورحمته. طبعا الكثير منا أخذ هذا الجزء من آية وأطفاه على ما يحب، إلا ربنا كرمه إرشيد لك يا سلام، فضل الله ورحمته. عروسة حلوة، فضل الله ورحمته. عيل ذكي، فضل الله ورحمته. وصرفنا فضل الله ورحمته على كل نعمة من نعمه، ونسينا أن هذه الكلمة جاءت هنا، جاءت هنا في هذا الموضع في قضية ما في الصدور. ما في الصدور السلف أوعى منا. سيدنا عمر الخطاب أرسل يوما خادما بعد الفتحات الكثيرة جدا ليحصي له ابن الغنيمة، عندها كم جمل. فالولد دخل على بيوت المال يدور على الجمال، من كثرتها تاه بينها ما استطاع عدها، فجاء اعتذر قال يا أمير المؤمنين لم أقوى على عدها لكثرتها من فضل الله ورحمته. ما تحملها عمر، لما قال من فضل رحمته سيدنا عمر تحملها، فسحب الدرة وأخذ يداعبه على ظهره، خبط له كده على ظهره عشان ينبهه. قال ويحك، كل الذي رأيت مما يجمع خلقه، ووحي الله ورحمته وفضل الله ورحمته في وحيه. ثم تلا الآية يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله ورحمته. يبقى كل اللي احنا بندور عليه ده مما يجمع الخلق، فضل ورحمته فين؟ في هذه الآية. أعظم الفضل، أعظم الفضل في أن يعلمنا هذا الغيب، ويعلمنا كيف نتعامل معه، ويعلمنا كيف نعالج القوى التي فينا، بل كيف نستفيد بكل هذه القوى في كل شؤون حياتنا، كيف نرتقي من خلالها، كيف نسمو من خلالها. هذا العلم لا وجود له عند البشر، ولا سبيل للبشر إليه إلا بوحي الله وحده. هذه قضية في منتهى الخطورة. لذا قال قل بفضله ورحمته فبذلك فليفرحوا. قال فبذلك ولا بهذا؟ طب ما القرآن أمامنا، لماذا لم يشر باسم الإشارة القريب؟ ذا اسم إشارة القريب، ذاك للمتوسط، ذلك للبعيد جدا. هنا لم يقل ذا، فبذا فليفرحوا أو بهذا فليفرحوا، ها؟ دخل هذا التنبيه عليه، فبهذا القرآن الذي بين أيديكم فليفرحوا. قال فبذلك ليبين لنا حقيقة الوحي الذي بين أيدينا. يقول الإمام قرطبي وغيره قال هنا فبذلك لعلو المكانة للمكان، بذلك السمو الموجود في القرآن العالي جدا جدا جدا الذي لا يمكن لأحد البلوغة إلا من خلال وحي الله. إذا قال فبذلك لم يقل بهذا الذي بين أيديكم الآن، بذلك السمو الذي يبلغكم به القرآن، بهذا الرقي الذي يرتقي به القرآن بكم من خلاله، فبذلك فليفرحوا. ومع أن الله ذم الفرح لكن في هذا الموضع مدح، لما قال قوم قارون لقارون لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، هنا رب العباد يأمر بالفرح، يقول فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يعني هذه القضية لو عيناها خير من كل ما يجمع، اللي يجمع المال الجاه السلطان النساء الأبناء الوظائف كل شيء، كل ما عندنا مما يجمع، ولا شيء من هذا كله يعدل هذه الآية، آية واحدة تشيب العقل. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحن أمام وحي هو علم من علوم الله ليست علوم بشرية، وأين علومنا من علوم العلم الحكيم؟ صفر. أأنتم أعلم أم الله؟ رحم الله الخضر عليه السلام لما وقف مع نبي الله موسى على شط البحر فرأى عصفور ينقل بمقار، فقال الخضر النبي موسى أتدري كم أخذ العصفور ماء البحر؟ قال لا شيء يذكر. قال فعلمي المخضر اللي أوتي من لدن رب العباد علما، وعلمك علما سيدنا موسى واحد من أولى عزم الرسل الخمسة، واحد من خمسة من أعلم أهل الأرض في تاريخ البشر كله. قال علم وعلمك وعلوم الناس جميعا في علم الله كالذي أخذ الهدود من البحر. وإحنا عادين نتفاخر وإحنا في عصر العلم نتشدق، علم إيه بس نتلم الخل عندنا دم؟ أين علمنا من علم العالم الخبير؟ في وجه للبحث وجه المقارنة أصلا؟ يا إخوان لابد أن ندرك هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا علام الغيوب، لما يسوقه لنا ألا نستطيع أن نفاخر به الدنيا؟ أن نباري به كل علماء الدنيا؟ أن نتحدى به كل علماء الأرض؟ عندنا كنوز لو أحسننا عرضها للهث الخلق وراءنا ليتعلموا هذا العلم منا. إحنا تركنا هذا الخير وعايزين نعلم الغرب إيه؟ إزاي نبدع كما أبدعوا أو فيما أبدعوا؟ رقصوا عايزين نجريهم في الرقص، نجيب رقصة أحلى برقصة بتاعتهم ونسميها شرقية ونسميها غربية سلامات، نجاريهم في الفن، ها؟ عايزين نبقى كلنا فنانين. الفنان يا أخواننا في اللغة معناه إيه؟ الحمار الوحش سلامات، كنا عايزين بحمير؟ هذا الجهل قاتل مصيبة وكارثة. ندرك يا إخواني نحن مطالبون أن نرتقي بل نأخذ بنواصي الخلق إلى هذا الرقي، ولذا يقول تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. يعني ذكركم المفسرون في السورة معاني كثيرة، قالوا ذكركم شرفكم سموكم رقيكم تقدمكم تحضركم رفعتكم علو منزلتكم سمو مكانتكم في الدنيا والآخرة. القرآن جاء لكل هذا ليسمو بنا في كل هذا. ذكركم تفاخر به الدنيا تتحدى به أهل الدنيا، فكيف نغيب عن هذا الخير ويغيب عنا وهو بين أيدينا؟ كنوز علوم من علوم العلام الغيب إخواني، من علوم الله. إنسان عنده علم الله يساوي بإنسان كل حصيلة علم الإنسان. ما حصيلة وما تحصيل الإنسان؟ كل ما حصلناه سماه ربنا جهالة. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة، أمانة هذا الوحي، على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان إيه؟ ظلوما جهولا. إيه معنى جهولا؟ جاهل؟ لا، لو قلت جاهل تبقى مدحته، لو قلت جاهل تبقى مدحته. جاهل اسم فاعل، جهول صفة مبالغة. وضحت؟ يعني صفة مبالغة يعني شديد الجهل. صفة مبالغة عندنا خمسة، إن ذكرت واحدة عن الخمسة فهو جهول، مجهال، جهال، جهيل، جاهل، وأبو جهل كمان دي زيادة من عند، ولو لقبه الناس أبو الحكم. فكم من أبي جهل فينا لقبناه أبو الحكم؟ ولك حكيم الإعلامي والمفكر الكبير، ها؟ مش كده ليه؟ وفي النهاية هو مين؟ أبو جهل. أبو جهل اعتبروه حكيم الإعلامي، حتى لقبه مش حكيم، ده لقبه أبو الحكم. مش حكيم بس، ده أبو الحكم. وصلت؟ وبرضه في كل عصر هتلاقي أبو الحكم موجود عندنا، أبو الحكم. نسأل الله العفو والعافية. متى نعقل، متى نعي مع من نتعامل؟ مع علم الله. قال تعالى: لقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. كل تفصيلة جاءت على وفق علم من؟ علم العليم الخبير. أين علوم كل البشرية من علم؟ احنا كلنا نهري وعمل نبحث وندور عشان نوصل لمعلومة، يا سلام نفرح لما لا معلومة، وفي النهاية معلوماتنا مجرد معلومة اكتشفتها صغيرة قد كده، تبقى دي حقيقة علمية وخلاص وتفاخر الدنيا وعايز تبقى مكتشف، وكل سنة يدفعوا لك فلوس على الاكتشاف وهو اكتشف واحد عيش بيه عمره، يقول لك يا سلام ده اللي اكتشف الذر، ده اللي اكتشف مش عارف ماشي. ها يا اخوانا، هذه معلومات ضحلة جدا لا تذكر مع الله. ولذا يقول تعالى: إن يتبعون إلا الظن. فحصل معلوماتنا كلها في الظنون. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، الحقائق لا تأتي إلا من عند الخالق، وكل الحق من ربك، كل الحق كامل الحق من ربك. واضح المعنى؟ كيف نسمو وعندنا هذا الوحي وقد أهملناه وجهلنا وعشنا بسواه؟ متى نسمو؟ وذلك الجيل الأول يا إخواني ما كان يبارى، لأن معالم مصدر أخطر العلوم القرآن، أخطر العلوم، عكف عليه، ألفوا ملايين مؤلفات منه، أقول ملايين مؤلفات. ما وصلنا من مؤلفات الصحابة والتابعين قطرة في بحر لا ساحل له. كم مؤلف ألفوا؟ اقرأوا تاريخه. كم مؤلف ألف السلف؟ ها؟ هضرب مثالين ومتأخرين مش الأوائل كمان. الأوائل علمهم كان رهيب. يقول علي بن طالب رضي الله عنه: لو أردت أن أوقر 70 بعيرا في أم الكتاب لفعلت. يعني لو أردت أن أحمل 70 جمل كتب في تفسير فاتحة الكتاب وحدها لفعلت. فإذا كان علم علي في الفاتحة يحمل 70 جمل، في القرآن يحمل كام؟ ها؟ هخفف عنكم بطرف. الله يرحم الشيخ نشيخ كيش، سنة 79 استدعوا بتاع من الدولة في مصر، فالضبط قال له: شيخ نشأت ملفتك عندنا بقت ضخمة جدا. تقول يعني ايه؟ قال لي: ملفتك انت حمل جمل وانا لسه شاب، 79 تحمل جمل. فأنا خرجت حزين. إيه اللي حطيني في ملفات؟ بلغ الخبر الشيخ كشك بعت لي قال تعالى خير يا مولانا. قال لي ماذا قالوا لك؟ قالوا كذا. قال لي ولا يهمك ملفات محمد جمال قلت له آه. قال لي ابن أنا عندي قطر اشنط جملك وراي وانا هجره لك عندي قطر 70 بعير في أم الكتاب هذا علم عليه كيف بعلم غيره من هم أعلم من علي ندرك ما وصلنا من السلف يا أخواننا قليل جدا يذكر كان هم الصحابة نشر الحق وبلغ الحق والجهاد في كل الأرض وإدخال العباد في الإسلام أخذ جل وقتهم ما تفرغوا فراغ طويل الكتابة وما نقله عنهم تلاميذهم كتب في الجيل الثاني والثالث لما كتب كان إبداع في القرن الرابع بلاش الأول والثاني والثالث ابن عقيل الحنبلي كم ترك للأمة مؤلفات ابن عقيل الحنبلي وحده ألف في حياته 200 مؤلف منهم مؤلف واحد سماه كتاب الفنون جمع فيه فنون العلوم كم مجلد 800 مجلد كتاب واحد مؤلفات 200 عدد مجلداته 800 مجلد متى جمعها متى حصلها متى كتبها شيء ينزل عقل هو نفسه يقول عن نفسه كنت أوسر سف الخبز عن مضغه خلي مراته تحل الخبز تنعمه وسف وسف ما يكلوش مضغوش كنت أوسر سف الخبز عن مضغه لما بينهما من وقت أدخلوا في تحصيل العلم أو كتابته ما كانوش في العوية يا أخوان تلميذه أبو الفرج بن الجوزي قالوا كان إذا سئل سؤالا أملى كتابا كل سؤال بكتاب حاروا في مؤلفاته كم عدد مؤلفات بن الجوزي أقل ما قيل 400 مؤلف وأكثر ما قيل 2000 مؤلف متى ألف 2000 مؤلف عشان نعرف بس أين ضاعت الكتب كم وصلنا من مؤلفات أبو الفرج بن الجوزي عدد أصابع اليد 10-11 كتاب أين بقيت 2000 ضاعت في فراط ضعف الأمة ضاعت مليارات المؤلفات لما دخل المغول إلى بلاد المسلمين قبل دخولهم كانت الأمة مستقرة كل قرية في العالم الإسلامي كان فيها مكتبة إسلامية كاملة كلها مخطوطات بخط اليد مليارات المخطوطات أين ذهبت أعداؤنا حرقوها لما وصلوا بغداد عاصمة الخلافة كان فيها أكبر مكتبة مكتبة بغداد كم مساحتها كم مساحة المكتبة 10 كيلومتر مربع كتب أخذوا ما فيها من كتب وضعوه في نهر دجلة ردموا به النهر بالكامل عبرت عليه الجيوش عبرت عليه الجيوش كم خسر العالم بضعف المسلمين خسرنا كنوز كنوز مكتبة بيت المقدس وحدها لما أخذها الروم في الغرب في بلد الغرب مكتبة كانت تحيل مكتبة المقدس قالوا أسماء الكتب الموجودة في المكتبة كتبت في 3000 مجلد يبقى الفهرس بتاع المكتبة 3000 مجلد بأسماء الكتب الصفحة كانت تبقى طويلة عريضة يضع فيها خطين بالطول مش بالعرض بالطول السطر الواحد يكتب فيه أسماء 3 كتب كتاب الفنون لابن عقيل في ثلث السطر كتاب فجر الأنوار لابن العربي يكتب في ثلث السطر الكتاب نفسه كمجلد ابحث ولذلك حتى التأليف كان مميز يعني أعجب أبو بكر بن عربي في القرن الرابع عمل تفسير القرآن سماه فجر الأنوار كم مجلد؟ 80 مجلد. ويقول في مقدمته: عمدت إلى هذا السفر في بيان بعض معاني القرآن فاختصرته اختصارا حتى لا يمل القارئ قراءته. 80 مجلد ومختصر عنده في التفسير. احنا فين؟ ها؟ احنا في جوجل. سلامات. ندرك كم خلفت الأمة لنا من مؤلفات. والله اخوانا انا يعني جبت في الأرض ذهلت. البلاد التي لم تدخل بلاد المسلمين، دور المخطوطات عندها ما يقرب من 90% منها مخطوطة إسلامية. لو جمعت مخطوطات كل أهل الأرض وكل حضارات لوجدت 90% منها حضارة المسلمين، وكل حضارات الدنيا انحصرت في 10%. 10%. بل هناك كتب للآن سرقاها للغرب أساتذة الجامعات أخذوا بها دكتوراه على أنها مؤلفاتهم، وهي مسروقة بكاملها من مخطوطة المسلمين. أحد العلماء تتبع هذا الموضوع في أوروبا لوحدها، بجهد شخصي اكتشف 1500 رسالة دكتوراه كلها مسروقة من كتب مخطوطة المسلمين. ندرك يا إخوان الأمة قدمت للخلق، أعطت. العطاء ده ما ألفوهش هم، ده أخذوه من علم العليم الخبير، علم الله. وكل ما في الكون وما نكتشفه من علوم في الخلق هي من علوم الله. هنكتشف معلومة في صرصار، في ناموسة، في بعوضة، في ذبابة، هل هذه إلا علم العلوم الله التي أعطاها لخلقه؟ كل علوم وانا اكتشفت في الخلق. الإنسان لا ألف علم، أقول أنا لا ألف علم، كل علوم اكتشفت. علم الاتصالات في عصر الاتصالات الذي نباهي به الدنيا، وجوجل، عم جوجل من أين جاء؟ ها؟ جبنا علم الاتصالات من فين؟ من أين جئنا بجوجل؟ الحاسب هتزهل. قصة جوجل بكامل هذه اكتشفناها في مخلوق صغير قد كده. الصرصار، تعرف الصرصار؟ الغابات عندكم مليئة بالصرصار وتسمع لها صوت بالليل. الصرصار بيحمل أخطر وأقوى رادار على وجه الأرض، أقوى رادار. تلاقي ليه شعرتين كده بيلعب به وماشي، بيسموهم قرن الاستشعار. قرن الاستشعار ده عند الصرصار أقوى رادار على وجه الأرض. الصرصار عندكم يعيش في الغابات، والغابات في فترة الخريف تكون طبقات أوراق. أين الصرصار فيها؟ تائه في وسطها. كيف أصل لمرأته؟ كيف أصل لأولاده؟ معها جوجل رباني يدي إشارة لمرأته يحدد مكانها بالملي والسنتي، فأي طبقة من طبقات الأوراق في أي حفرة من حفر الخبات يوصل إليها لا يخطئ. جوجل بتاعنا لو بس ايه اتقطعت الكهرباء ولا حصل خلل في القمر الصناعي يوديك حتة تانية. جوجل الصرصار لا يخطئ بفضل الله ورحمته. ها؟ ولا هذا مما يجمع خلقه؟ صح صح، هذا مما يجمع خلقه. ندرك كل قصة الاتصالات اخذناها من الصرصار، واكتشفنا عنده هذه الطريقة ازاي نرسل رسالة، ازاي نستقبل. عملنا ثورة اتصالات، ما صنعناها، اكتشفناها وأخذنا لها تطبيقات عملية في الأرض حتى وبرعنا وصلنا لوصلنا إليه. وقس على هذا كل ما نعرفه من علوم، هي مكتشفات في خلق الله، والذي بثها في الخلق هو العليم الخبير. وضحت؟ أنا أطلت، أكتفي بهذا القدر حول هذه الآية. جزاكم الله خير من استماعكم، وإن شاء الله موعدنا غدا الفجر، وغدا في صلاة الجمعة، وغدا العشاء، ودي آخر محاضرات لنا هذه الزيارة. فجر السبت نودعكم بتذكرة سريعة ربع ساعة نصف ساعة، ثم ننطلق إلى الطائرة. جزاكم الله خيرا، أسأل الله يتقبل منكم وأن يغفر لنا ولكم ويعفو عنا عنكم، واجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين أهل خاصته. أعكف على القرآن دراسة، وأعكف على السنة دراسة، فهذا أخطر طريق وأقصر طريق لتعلم علوم العليم الخبير التي تفوق كل ما عند البشرية من علوم. سيروا على نهج سلفكم وصحابة نبيكم، هذا منهجهم. أسأل الله تقبل منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.